حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ أيها الإخوة الأحبة في الدرس الرابع في شرح كتاب الإمام إسحاق الشاطبي الموافقات، واليوم نبدأ بقراءة مقدمة لكتابه التي تسمى عادة بالمقدمة أو الخطبة. وأنا أنبه على أمور يسيرة في موضوع المقدمة. أولا، بأن فن المقدمة هو فن إسلامي أنشأه الإسلام، وهو من إحدى صياغة القرآن لعلوم هذه الأمة. كل علوم الأمة مستقى من القرآن، لم ينشأ علم في هذه الأمة إلا وأساسه القرآن. حتى هذا الفن الذي يسمى بالمقدمة والخطبة في بداية الكتب والتصنيفات، إنما منشأها أدب القرآن وطريقته. نقرأ في القرآن في بداية الأمر هذه السورة العظيمة السبع المثاني، نقرأها الفاتحة، وأنتم ترون كأن الفاتحة هي خطبة ومقدمة كتاب ربنا، وهذا هو. حتى أن بعض العلماء وهو الشيخ الدراز يقول كأن الفاتحة هي ورقة الاستدعاء. لما واحد يروح يقدم طلب لشيء بيقدم ورقة استدعاء، شيء استدعاء، فكأن الفاتحة هي كذلك. فإذا فن المقدمة لم ينشأ في أمم سابقة قبل الأمة الإسلامية، فالذي أنشأه القرآن الفاتحة. هذا الاستدعاء المقدمة الغزيرة العظيمة الجليلة، ثم يدخل ذلك الكتاب. هذا واحد. الشيء الثاني فيما يتعلق في قراءتك المقدمة، يجب عليك أن تقرأ مقدمة أي كتاب تريد أن تقرأ، ولأن المقدمة في نفس الكاتب عند القدماء، لا تكلم عن المعاصرين، تشكل الأمور التالية. في كتاب أساس البلاغة للجرجاني ذكر لنا فائدة عظيمة في أول كتاب، بأن مقدمات المصنفين والعلماء إنما هي مكان إبراز قدراتهم الكتابية والعلمية. ولذلك تجد في المقدمات عادة تجد فيها الغزارة، اللغة الراقية، الإبداع في البلاغة وفي الصياغة، فتجد هذا جليا في مقدمة كتب الأوائل. فإذن هي من قراءتها، قراءت المقدمات، ارتقت معالمك وملكاتك العلمية في معرفة كلام الأوائل، لأنها تكون كالشعر الراقي لكنه نثر. الأمر الثاني، إن المقدمة هي التي تبين مراد الكاتب، يفصح فيها عن مراده، ما الذي يريد من هذا الكتاب. فتكتشف أنت في المقدمة، تكتشف الإمام، تكتشف المصنف ماذا يريد، أي شيء هذا الكتاب يريده، لماذا. والعلماء عادة إما أن يكتبون المقدمات قبل كتابة الكتب، لأنه حينئذ يريد أن يكتب كتابا واضحة المعالم إليه في ذهنه، والكتابة ليست كذلك في جملتها. هو نعم يبدأ ويكتب والمعالم الكلية واضحة في ذهنه، لكنه بعد أن يدخل في الكتابة، الكتابة هي التي تأسره وتسيره، وهذا شيء مهم. الكتابة تأسره، هي التي كأن حين يكتشف في شيء شيئا تفتح له طريقا آخر فيدخل فيه، وهذا الطريق يتفرع إلى طريق آخر وهكذا. ولكن المعالم الكلية تكون واضحة، وكثير من العلم يكتبون المقدمات بعد الانتهاء من الكتب، وتكون هذه المقدمة كاشفة لكل ما في الكتاب، كاشفة لكل ما في الكتاب. المقدمات تفنن فيها أئمتنا كما تقدمنا، لأن مكان إبراز قدراته العلمية وصياغته اللغوية وحتى إن بعض المقدمات فاقت المصنفات، وضعت المقدمات لكتب فصارت هذه المقدمة هي الشهيرة هي المعروفة، وفاتنا الكتاب. وأشهر في هذا الباب هي مقدمة ابن خلدون، هي مقدمة لما أراد ابن خلدون المؤرخ أن يكتب كتابا في تاريخ العربي والبربر، البربر العربي والعجم والبربر، فجعل مقدمة للتاريخ. هذه المقدمة الآن أخذوها الناس فصارت علما كتابا مستقلا، وكتاب التاريخ ابن خلدون قل ما يرجع إليه إلا للمتخصصين، فهي مشتهرة وصار فيها علم خاص فيها. فالقصد أنك لا يجوز لك أن تدخل إلى الكتاب حتى تقرأ المقدمة، حتى تقرأ نشأ بعد ذلك وهو علم الفارس، وهناك كتاب الفارس لابن نديم، وللذكر التاء في الفارس أصلية، التاء الفارس وهي كلمة فارسية. نقرأ نبدأ، وسترون الطريقة التي نقرأ فيها هذا الكتاب أننا سنقف على المعالم فقط، المعالم، وعليكم أن تقرأوا ما تحت هذه المعالم من كلمات شارحة ومن أمور بينة واضحة حتى نتعلم في هذه الطريقة. ليس شيئا واحدا هو أن نقرأ الكتاب فيشرحه آخر، لكن كذلك علينا أن نتعلم كيف نقرأ نحن، علينا أن نسمع ونقرأ، نسمع بأذن واعية ونقرأ بقراءة جدلية علمية نتعلمها من خلال هذه الجلسة. هذه المقدمة للإمام أبي إسحاق، هذه المقدمة هي التي تجعلني أقول إن الشاطبي قرأ الرسالة، إن الشاطبي قرأ الرسالة. هذا التطابق ما بين مقدمة أبي إسحاق ومقدمة الرسالة من الصعب علي أن أقول إنه توارد أفكار، من الصعب أن أقول هذه الكلمة. ولذلك أركان المقدمة عند أبي إسحاق في كتاب الموافقات هي أركان المقدمة عند الإمام الشاطبي في الرسالة. وأنا أطلب منكم لمن عنده في سواء في النت أو في الكتاب عنده الرسالة فليقرأ المقدمة، يجد أن ما سنقرأه في كتاب في مقدمة أو خطبة كتاب الموافقات هي نفس الأركان. صحيح أنها صيغت وشحت بعبارة أخرى، لكن المعاني واحدة، المعاني واحدة تماما تماما، تطابق يكاد يكون تام. نقرأ، من الذي يقرأ لنا؟ من الذي يقرأ لنا؟ ولو تكون قريب، طيب تكون قريب هنا حتى من يقرأ. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا لابد أن نبه على نقطة قبل أن نشرع في كلام المصنف رحمة الله عليه. بعض المحدثين ألزم الكتاب والمصنفين الإسلام بأن يفتتحوا كتبهم خطبة الحاجة، وهذا غير صحيح. خطبة الحاجة فقط في الخطب، الأولى أن تكون فقط في الخطب الكلامية. أما في الكتب فلا نعرف عالما في تاريخ الإسلام يلتزم في كتبه بخطبة الحاجة النبوية، فدل على أن هذا الإلزام غير صحيح. الشيء الثاني في قوله بسم الله الرحمن الرحيم فقط بسم الله الرحمن الرحيم في غير القرآن لا تقال إلا في الكتب والرسائل، الكتب والرسائل. وأما هذه الرحمن الرحيم فلا تذكر في أي ذكر آخر، سواء عند الأكل سواء عند دخول البيوت وكذا، فقط بسم الله بسم الله. وأما في المصنفات فلا بد من بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مأخوذة من السنة النبوية في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما تعلمون. تفضل شيخ. الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأنالة. الحمد لله. إذن أولا هو في المقدمة يمدح العطاء الإلهي في العلم، ويجعل أن عطاء ربنا لهذه الأمة العلم هو أجل ما يعطى في هذا الوجود، وهذا صحيح، وهذا صحيح، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فأو أعظم ما أعطيت هذه الأمة من الكرامات الإلهية وهي أفضل الأمم هو العلم، والعلم الذي يحصل به ما ذكره الإمام، وخاصة الخروج من ظلمات الجهالة وكذلك الضلالة. تفضل شيخ. فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء، وتجري عقولنا في اختناص مصالحنا على غير السواء، لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عاجلات الأهواء. هنا هذه الجملة هي نفس كلمة الإمام الشافعي في الرسالة، نفسها يريد أن يبين حال هذه الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل فيها هناك وذكر هنا. النقطة الثانية هي هذه الجملة التي قرأناها، أن الإمام الشاطبي هذه الجملة هي خلاصة كتاب الاعتصام، هذه الجملة التي قرأناها هي خلاصة كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، وفيها بيان أركان أسباب الانحراف، وهما ركنان يذكرون، يذكر هذين الركنين هنا، وشرح وفي الاعتصام يكاد تكون الصفحات الأولى كلها شرح لهذا الكلام، شرح لهذا الكلام، وهو أن الضلال يأتي من أمرين مجموع في قوله في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الضلال كله مجموع في هذين الأمرين، كل الضلال يتبعون إلا الظن، الشبهة والشبهة، الجهل، الجهل، الجهل، الظن، الجهل، والجهل أنواع، الجهل أنواع، وثاني ما هو الهوى، ولا يمكن افتراقهما، الجهل لا يفترق عن الهوى، والظن، فالمرء حين تغلب شهوته وهواه لا بد أن يجهل في أبواب الاختيارات العلمية والقرارات العقلية يخطئ. وإذا ولو سألت سائل لماذا ضل فلان عن العلم، فاعلم أن السبب هو الهوى، السبب هو الهوى. ولا أريد دائما أرجعكم لما أكتب، ولكن في صبغة الله الصمد بينت هذا مفصلا بأن المرأة لا تلتفتوا إلى أكاذيبهم في تلبيس الهوى لباس العقلانية، هذا كذب، لا وجود له. الله عز وجل في القرآن لم يجعل لهم أي حجة عقلية، الذين يعادون دينه كل أسباب فسادهم هو الهوى، هذه القضية، هذا كشف. هم يحاولون يقولوا لا نحن نمارس ممارسة عقلية سليمة إلى آخره، كل هذا كذب لا حقيقة له. طيب، إذن هو في هذه الجملة تقدم الكلام، قال أولا تخبط بسبب غياب العقول عن الهدى، والثاني مشرك العقل الفاسد مع الهوى. تفضل سيدي. على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار الأسواق، فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء كالقابض على الماء، ولا زلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم. أي بينهما تقدم، نعم، متى بينهما يعني بين الجهل والهوى. ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا على الوجوه، ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم. خلاص يكفينا. إذن اقرأ الآن فبعث الأنبياء تتم العبارة. خلاص واضحة الآن وجلية هذه العبارة التي وراها، وليس فيها من أشياء تحتاج. نعم. فبعث الأنبياء عليهم السلام في الأمم، كل بلسان قومه من عرب أو عجم، ليبينوا لهم طريق الحق من أمم ويأخذ الأمم الثاني يعني أما الشيء قصده. نعم. ليبينوا لهم طريق الحق من أمم، أي من أراد أن يمشي ويقصد شيئا. نعم. ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم، وخصنا معشر الآخرين السابقين الآخرين، لأننا آخر الأمم مقصده. وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم، بلبنة تمامهم ومسك ختامهم. هذا الحديث هذا مأخوذ من الحديث كما تعلمون، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نفسه مع الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا ثم ترك موضع لبنة وقال أنا هذه اللبنة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جليلة، أكتفي فقط بواحدة حتى تعلموا سر هذا الأمر، وهو أن الخواتم هي الأجمل، الأوائل هي الأشق، والخواتم هي الأجمل. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بخاتم اللبنات التي يكتمل فيها البناء، يكتمل فيها البناء، ولذلك آخر الأمور وأجمل الأمور وأعظم الأمور، وكأن هذه الخاتمة هي المقصد الذي بني من أجله البيت، كأن البيت بني من أجل هذه الخاتمة، حتى توضع هذه اللبنة الجميلة، فلا يدخل الناس في البيت ليقولوا البيت جميل لولا موضع هذه اللبنة، فإذا وضعت اكتمل البناء. انتبهوا لهذا. عندما يدخلون البيت وكأن البيت بعدم وجود اللبنة كأنه غير موجود، ولأن حسنه مفقود، حسن هذا البيت مفقود لعدم وجود هذه اللبنة، وهي لبنة، كأن البيت لا وجود له من غير هذه اللبنة، فهي ضرورية مع أنها هي الخاتمة. وذلك الشيء أيها الإخوة الأحبة، أي شيء في الوجود سواء كان من المعاني سواء كان من الأشياء والمخلوقات الكونية الأخرى، فهذه إنما تكون فاعليتها باكتمالها، فعالية لابد أن تكتمل، وإلا فإنها فاقدة للفعالية. يعني لو أنت أردت كان عندك سيارة، فمهما حصلت في هذه السيارة من أجزاء لها ثم تركت المقود مثلا كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. وهكذا لو ضربنا بأمثلة كثيرة في أعضاء السيارة لوجدنا أنها كان السيارة غير موجودة، مع أنها موجودة، ولكن هذا الشيء الذي آخر الأشياء يكون فيه الجمال، يكون فيه التمام للشيء. فانتبهوا لهذا في حياتكم، في حياتكم قد يعمل المرء عملا طويلا شاقا متعبا، فيأتي إلى آخر المرحلة ويكسر ويضعف كأنه ما صنع شيء. هذا الكلام الذي قاله وكذلك يؤكد أن الرسالة بين يدي الشيخ أبي إسحاق، لأن هذه كلماته الإمام الشافعي رحمه الله. تفضل. ومسك ختامهم محمد بن عبد الله الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية، أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم، يكفي. اقرأ، واضح الكلام. اقرأ. فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة. فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هنا هذه الجملة من وهي كذلك تؤكد أن الشيخ يكتب بين يدي الرسالة. نؤكد هذه لأنها مهمة. هذا الحمد العظيم الجليل الذي كتبه الشافعي في الرسالة أذهل العلماء، وبين فيه أن حمدنا لله عظيم، فهو نعمة منه، ولولا هذه النعمة ما حمدنا ربنا. فهذه النعمة تحتاج إلى حمد، وهذا الحمد الثاني يحتاج، لأنه نعمة يحتاج إلى حمد، فكأن المرء مأسور للحمد. ومن هنا تأتي المعاني التي لا تخطر على بال المريد ولا على بال طالب العلم إلا بالتفكر، وهو أننا لا نستطيع أبدا أن نبلغ في الحمد المبلغ المطلوب، لأن كل حمد يحتاج إلى حمد، فأنت مأسور للنعمة، مأسور لها، لم تجزها أبدا. هذه النعمة أنت لم تجزها أبدا، مفهوم الكلام؟ هذه كلمة الشافعي. النقطة الثانية، هذا الحديث الذي بين أيدينا من الشافعي وغيره، وحديث الرجل الذي تنازع أكثر من 30 ملك في رفع حمده لله في الصلاة، دل على أن الحمد فن عقلي وعلم قلبي، ليس فقط، هنا نقطة هذه التي أريدها، ليس فقط رواية. حمد الله ليس فقط رواية ونقل، إنما حمد الله فن عقلي وله ارتباط قلبي، بمعنى أن للمرء أن يتفنن بمفهوم العلم. يعني نقول عن العلم فن، لأن كلمة الفن هي كل منتج إنساني ذكي، هذا هو المعنى الفن، لذلك تسمى العلوم فنون. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل من ركوعه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك، فقال من الذي، فالرجل ما الذي قالها، الرجل خاف، ثم في الثالثة قال أنا، قال لقد تبادرها كذا وكذا أكثر من 30 ملك. ووقف العلماء عند هذا العدد، لماذا؟ فبعضهم قال الملائكة بعدد الكلمات التي قالها، وردوا عليهم قالوا وردت بألفاظ أخرى وكذا إلى آخره، فتنازعها الملك، فدل على أن الحمد ليس مقيد بالرواية. واضح يا شيخ؟ الحمد ليس مقيدا بالرواية، بل هو باب للسباق، باب أنت تسبق فيه، كلما سبقت فيه كنت مقدما. وكذلك في حديث آخر عظيم وجليل يدلنا، هناك يدلنا على أن الخلق الوجود أعظم من العبارة، والناس في هذا يقلبون. كيف؟ دائما يقول الشعر أبلغ، وكأن الشعر أبلغ من الواقع، ويبالغون وكأن عبارات الشعراء أكثر من الواقع، لكن مع المعاني، مع المعاني القلبية تعجز الألفاظ عن حمل هذه المعاني، تعجز. والدليل هو حديث الحمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعى إلى الشفاعة العظمى فيقول: فيفتح الله علي من الحمد ما لم يفتحه على عبد قط. ها، واضح الكلام؟ واضح الكلام. فدل على أن الحمد ماذا؟ أيوة، ميدان سباق، ميدان سباق. أن يحمد المرء، لما يقول الرجل، لما في الحديث الذي صححه بعضهم: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، قالت الملائكة: كيف نكتبها؟ فقال: اكتبوها كما سمعتموها وأنا أزي بها يوم القيامة. هذا اتركوها لي. فدل على أن الحمد ميدان سباق. شوف هذه الكلمة العظيمة: كما ينبغي لجلال وجهه، فهذا هو حمد الذات، هذا حمد الذات، هذا حمد الذي يسميه العلماء على غير للجميل الاختياري. الحمد للجميل الاختياري، تعرفون الفرق بين الجميل الاختياري وغيره؟ الجميل الاختياري الذي ليس فيه عطاء للمحمود، ليس فيه عطاء للحامد، آسف، ليس فيه عطاء للحامد، هذا جميل اختياري. يعني أنت عندما تقول: لك الحمد يا ربنا، لك الحمد لجلال وجهك، هذا الجلال العظيم في وجه الله، هل يرب عليك شيء منه؟ هل يأتيك شيء منه؟ لا، هو محمود لذاته. ولكن أن تحمده، انتبهوا له، أن تحمده لعطائه لك، فأنت تقول: الحمد لله على هذا الشيء. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. هذا حمد أقل مرتبة، أقل مرتبة من الحمد الأول. الحمد الأول هو أن يحمد المحمود لشيء فيه له تعلق بذاته. وهذا الذي بعض أهل العلم شو قال الحمد، ما فسر الحمد، قال: الحمد هو الثناء الحسن على الجميل الاختياري. وقالوا بأن الجميل الاختياري هنا ليفترق عن الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا لسبب ماذا؟ لسبب الجميل المتعدي، يسمونه الجميل المتعدي، يعني جاء شيء من الخير من جهة المحمود إلى الحامد، جاء خير فأنت تشكر، هذا فقط. لكن الحمد يأتي على هذا المعنى، وهو على الجميل المتعدي وعلى غير المتعدي الذي يسموه الجميل الاختياري. واضح؟ مع خلافهم في هذا التعريف، لكن هنا هذا الكلام أيها المشايخ. والكلام عن حمد الله يطول يطول، فإن أعظم ما يسكن غضب الرب هو الحمد، ولذلك أعظم العبادات في هذا الوجود، أعظم العبادات هي الاستغفار والحمد، الاستغفار والحمد أعظم العبادات. هذا شرحه يطول، لكن هنا ننبه عليه بأن المرء يسكن غضب ربه، إن كما في الحديث: فإنه يحمده حتى فإن ربنا غضب اليوم في يوم القيامة، غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط. فما الذي يسكن غضب الرب جل في علاه؟ وحمده. وذلك أعظم العبادة، أعظم العبادة هي الحمد. وسمى الحمد دعاء في الحديث، أو أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. الدعاء هو طلب العطاء، وكأن الحمد هو أعظم أبواب العطاء، وهذا هو الصحيح. الحمد هو أعظم ما يجلب على العبد العطاء الإلهي، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والسنة يكفي. وهذه أصلا تحتاج إلى هذه النقاط التربوية المهمة التي تنشط القلب لمعرفة الله. لماذا الله يحب العبد، يحب الثناء؟ فأنت تعرف نفس ربك، تعرف ماذا يحب وماذا يكره. طيب، فهذه كلمته، فنحمده، انتبهوا لكلمته، قال فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة، هذا الذي والحمد نعمة منه مستفادة، أي تحتاج إلى حمد إلهي. واضح؟ في هذا اقرأ كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا، فلما تحملوها على حكم الجزاء، يعني مقصود حكم الجزاء هذا يعني حكم تحملوها على حكم الاختيار. هذه الكلمة معنى تحملوها على معنى الجزاء، أي تحملوها على معنى الاختيار الذي يكون بفعلها، أي الأمانة وأدائها لهم جزاء عطاء، وبتركها يكون جزاء أي عذاب ومنع. أي أردت أوقف عندها لأنها قد تشكل على البعض. نعم، أكمل شيء. حملوها فرضا، ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية، وتأملوا في البداية خطر النهاية، لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال كما خطر للسماوات والأرض والجبال، فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا. أيوة، قلنا أساس ركن الفساد ما تقدم. الآن أساس فساد العمل الإنساني أساسه الظلم والجهل. وأما الظلم فما له تعلق بالفعل، وأما الجهل ما له تعلق بالتصور. أساس فساد العمل الإنساني يقوم على هذين الركنين، ظلوما جهولا. هذه إخواني، هذا الجمع في القرآن بين الأشياء، هذا علم عظيم، وأكثر ما تجده في كلام ابن القيم. ابحثوا الشكر، الحمد، الظلم، الجد، تجد ابن القيم في كتبه يتفنن فيه، يبدع فيه في هذا الباب. لماذا جمع الظلم والجد؟ لماذا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا؟ العدل للحكم، الصدق للخبر. شوف كيف تجمع الوجود. هنا أساس الفساد ظلم الجهل. الظلم في ماذا؟ الظلم في العمل. طبعا الإنسان يظلم نفسه، يظلم أبنائه، يظلم دينه، يظلم نبيه، وهكذا. والجهل أساس فساد التصورات العقلية. وبينهما قطع يعني الاجتماع. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء الثلاثة، واحد للمعصية واحد للجهل. نعم، يدخل فيه هذا بلا شك. نعم، بلا شك يدخل فيه. نعم، وفلذلك سمي الإنسان. لكن هنا قوله كل ذلك ليتفرغ لأداء الأمانة، وإذا جعل الأمانة هو التكليف، هو يفسر الأمانة، هذه عبارته، معنى أنه جعل الأمانة هي التكليف. طيب، أكمل شيء. وكان أمر الله مفعولا، فدل على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله إنا عرضنا الأمانة. قوله وكان أمر الله، هنا الأمر القدر المقصود، الأمر القدر المقصود مفعولا أي واقعا، كان أمر القدري مفعولا لا رد له. نعم، تفضل شيخي. فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره على وفق علمه وقضائه ومقاديره. إذن هنا دائما يأتي أولا، أول شيء يأتي العلم والحكمة، العلم والحكمة، حكيم عليم، ثم تجد بعد ذلك القدرة على أداء هذا العلم، أن يوقعه موقعه، والحكمة التي قدرها فلا بد من إيقاعها. ولذلك لا بد من القدرة عليها، ولكن تجد دائما الحكيم العليم، وتجد العزيز، تجد العزيز الحكيم كذلك. وبعد يقول تأتي وإن الله كان، إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم. هذه تكثر بها الآيات. نعم. فإذا أجرى الأمور بحكمته وتقديره. نعم. على وفق علمه وقضائه ومقاديره لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقط هنا نقطة يسيرة، قوله تعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه لا تعني خروج أمره، لأنه يسأل ماذا فعله عن قوله، لكن هذه لا تعني، انتبهوا وهذا كلام مهم، لا تعني خروج أمره عن حكمته، لقوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، مع أن ربنا لا يسأل عما يفعل ومتكبر، وكل ما هو غيره عبيد له، إلا أنه سبحانه وتعالى في كبريائه وفي عزته لم يخرج نفسه من أن يفعل وأن يقول الحق، ولكن قال إن ربي على صراط، وكأنه جل في علا ألزم نفسه بالحق. طب إذا كان واضح الكلام، يعني الله، يعني الله عز وجل جل في علا هو الذي لا يسأل عما يفعل، لكن هل يفعل خارج إطار الحكمة؟ هل يقول اليوم نحن ما شاء الله كلما قويت، كلما تحرر المرء من سلطان الآخرين أعطى لنفسه الخروج من الحكمة، أعطى نفسه الخروج من الحكمة، بمعنى أنه يقول لا أسأل أنا، لا أحد يسألني، فيجوز لي أن أفعل ما أشاء. فإذا كان ربنا جل في علاه وهو رب العبيد ألزم نفسه بأن يكون على صراط المستقيم، فهذا أدعى لنا أن نلتزمه. تفضل شيخ. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين بملة حنيفية وشرعة الحاكمين بها حفية، يعني الحاكمين بها والمكلفين بها حفية. ينطق بلسان التيسير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، فهي تحمل الجماء الغفير ضعيفا وقويا. هو يتكلمنا فقط عن ميزات هذه الشريعة العظيمة، فهي أولا رحمة للعالمين، وهي ميسرة، ينطق بها لسان التيسير بيانها، يعني أنها ميسرة، وكما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فهي تحمل الجماء، العدد الكثير، تحمل العدد الكثير ضعيفا وقويا، الكل له مكانه في هذه الشريعة، لا يخرج عنها أحد، المكلف العظيم له، صاحب المال تسعه، الفقير تسعه، القوي تسعه، الضعيف تسعه، وهكذا. وتهدي الكافة فهيما وغبيا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا، وترفق بجميع المكلفين مطيعا وعصيا، وتقودهم بخزائمهم منقادا وأبيا، وتسوي بينهم بحكم العدل شريفا ودنيا. يكفي، يعني هو يبين هذا الاتساع. اقرأ. أما بعد أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم، الطالب لأسنى نتائج الحلوم، المتعطش لا أحلى موارد الفهوم، الحائم حول حما ظاهر المرسوم، طمعا في إدراك باطنه المرقوم، معاني مرتوقة في فتق تلك الرسوم، فإنه قد آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك هواه. يكفي هنا، إذا هنا ينبه الشيخ بالطرق الأقدمية، إخواني مهم جدا، وهذا قلته ربما لكم مرة، أن العلماء يخفون علومهم. هذه مهمة جدا. وفي الرسالة هذا الكلام، هذه كلام العرب يقولون: كلما كان الكلام ملغزا خفيا كلما كان بليغا. المعاني، وذاك أعظم ما في القرآن. ما هو الأجمل؟ لما أنت متى تتمتع بالشيخ الذي يتكلم؟ متى؟ هل إذا حدثك عن الجواهر البينة البينة الواضحة؟ لو أنا رجل تكلم معك في مسألة من في آية من آية كتاب الله وتكلم بها عن ظاهرها، تقول هذا كلام عامي، لأنها بينة يدركها الجميع. الناس يمشون واللوالئ فوق الأرض فيجربونها لأنها فوق الأرض. متى يتمايز الناس؟ عندما يتميزون عندما يخرجون المكنون. عندما يخرج الرجل المكنون في الداخل تشعر لها إشعاعا خاصا وجمالا مميزا، وبها يتميز كذلك المستنتج لأنه أدركها التقطها. هذه الطريقة. اليوم صاحبنا يكتب الكتاب ويمشي انتبه ويقول لك انتبه، انظر إلى جمال ما قلت، انظر إلى، وكأنه يتعامل، لأنه يعرف مستوى الناس، هو يعرف أنه كذلك يعني يعرف مستوى، فيعرف مستوى الناس، وكأنه يريد أن ينسب على كل جوهرة ألف راية ليقول انظروا انظروا انظروا، يتحد لا يعرف الحديث. وهذا هذه ليست طريقة الأوائل. طريقة الأوائل إخفاء معاني بالعبارة. ما فهم ماذا أقول لكم؟ والناس يفهمون يعرفون. فكلما لغز العالم عند الأوائل كان هذا أدعى لتسميته عالما ولتسميته مميزا. القصد هذه مذكورة في كتب أهل العلم، ولذلك هو هنا أراد أن يقولنا بأن هذا العلم ما شرحناه في الدرس الفائت يجمع أجل شيئين في الوجود. الشيء الأول وهو الهداية الربانية النص، والشيء الثاني أن هذا العلم يجمع العقل كما أنه يجمع النقل والعقل. وشرحنا هذا في الدرس وقلنا بأن علم أصول الفقه هو العلم الذي يجمع هذين الأمرين جمعا جليا واضحا بينا، وهو العقل والنقل. نعم، انظر إليه ماذا يقول هنا. أما بعد أيها الباعث، هناك عند كلمة أما بعد لا أريد أن نقف عندها، في كتب مشروحة هي كلمة يقول بعض العلماء فصل الخطاب الذي أوتيه داود أما بعد، ويعربونها يا رباط طويلة، ويكون ما بعدها فأجفاء أما بعد فإن عادة لأنها شرطية إلى آخر. تفضل. وأن تطارح الشجية من نعود إليها العبارة لنرى هذا المعنى. قلنا وأنه أراد أن يقول بأن هذا العلم يجمع حقائق أعلى العلوم الطالب لأسن نتائج الحلم. واضح الجنب بينهما، إذن يجمع النص المنقول والعقل. نعم هذا صحيح البين. نعم أكل. نعم. وأن تطارح الشجا من ملكه مثلك من ملكه فإنه أولا يقول قد آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك. أولا يعني هنا طبعا المقصود هو العلم، ليس المقصود هو المعنى المذموم. وأن تطارح الشجية من ملكه مثلك شجا. إذا عادة الشجي إيش بقوله؟ الشجي يطارح الشجي، يعني إن الشجا كما في الشعر إن الشجا يبعث الشجا يا أم مالك، يعني كما بيقولوا الناس عندنا الفلاحين بيقولوا الناس لما كقديم ما في قديم كان إذا مات رجل اجتمعت النساء وبكين، فالناس يقولون يا لا تبكي الميت، يا تبكي ميتها، لكن الذي ذكرها بالميت هو الميت. فالشجع يبعث الشجع، الألم يبعث الألم، والذكرى تبعث الذكرى. فالشجع يبعث الشجع يا أم مالك، لأنهم عابوها أنها لماذا تقف على كل قبر، فقالت كلها قبر مالك، كلها القبور هي قبر مالك، لا أعرف إلا مالك. لما أمر على المقبرة فيها 200 قبر لا أعرفه، كلها هي قبر مالك. فإن الشجع يبعث الشجع يا أم مالك. نعم يا إخوتي، تفضل. وتعود إذ شاركته في جواه محل نجواه. هنا هذا يسمى الجناس، ومقصود في الجناس أنواع، الجناس أنواع، في الجناس المطابق، في الجناس الجزئي إلى آخره. هذه مسألة في البلاغة ليس هذا وقتنا، ولكن شرحه في جواه. ما معنى الجواه هنا؟ ما معنى الجواه الأولى؟ الجواه هنا الألم. ما يقول المتنبي؟ ما لنا كلنا جوى يا صديق أو يا رفيق البيت، ما لنا كلنا جوى، يعني ما لنا كلنا متألمين، ما لنا كلنا تعبانين إلى آخره. فيقول وتعود إذ شاركته في جواه، أي في إيش؟ في أهمه وشكواه، فيما يشغله. تعود إذ شاركته في محل جواه، في جواه محل نجواه، بسبب أن جواك هو جواه، ألمك هو ألمه، فحينئذ تصبح موطن سره حين يناجي أنت وإياه، كأنكما تتناجيان. أنت معاي؟ معك. نعم تفضل. حتى يبث إليك شكواه لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى، وتسري في وبشه الممتزج ضوءه بالظلمة كما سرى. نعم، المقصود السرى هو المشي ليلا، فتمشي أنت في هذه الظلمة حتى تتبين الحق. نعم. وعند الصباح تحمد أو تحمد إن شاء الله إن شاء الله عاقبة السرى. نعم، يعني هو هناك على ما قلنا، هذه الكلمة يعني انتبهوا، الكلام هو إبان عما في نفسي، ما الذي في نفسي؟ وكأنه يريد أن يقول بأن ما أخوضه في هذا الكتاب هو استطلاع لمعالم الظلمة في هذا الباب، وهو أصول الفقه. تمام. كأنه يريد أن يقول أنا هنا أريد ماذا؟ أن أدخل في الدهاليز السراديب المظلمة غير البينة والخفية في هذا العلم، صحيح؟ عبارته واضحة، يقول وتسري في غبشه، يعني تمشي في ظلمة الليل في غبشه ضوءه بالظلمة، ممتزج ضوءه بالظلمة، في أشياء بينة واضحة، في أشياء ماذا؟ خفية. وهذا الذي أراده. وفي هناك بالفعل مواطن يقف عندها الشيخ، وفيها كلام كثير للأصوليين، لكنه يقف عندها مستطلعا الحق فيها. نعم. وعند الصباح لما تصل إليها وقد أضاءت تجلت بضوئها، حينئذ يحمد لك الناس سراك. لماذا سريت؟ يحمد يقول والله رجل راح وجاب طلع بدري وجاب اللي بده إياه، الحمد لله. تفضل محمد. يعني سبحان الله صنيعه، يعني يحمد. نعم. فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامه فيتيحا. يعني هو يريد أن يبين حاله، يتكلم عن نفسه. رأيتم يعني هذا من فوائد، لا يستطيع أن يتكلم عن نفسه في الكتاب، ولا يتكلم عن نفسه أنه عشت تعبت. وفي الحقيقة المقدمة فيها هذا النفس، كأنه يقول، وهذه حتى في أول الكلام، كأنه يقول بأنه كان هذا العلم من أشق العلوم عليه، ثم ارتاضه وروضه حتى صار مقدما فيه. هذه طريقة الناس اللي بفهمه، طريقة الناس بفهمه أنه هذا علم مهم، لو لم يكن مهما لا أعرض عنه، فاذهب إلى ما تستطيع وتركه واذهب إلى ما تستطيع. لكن لما كان هذا العلم مهما فإنه بذل، هو كأنه يشكو أن هذا العلم كان شاقا عليه، ثم ارتاضه حتى روضه. ارتاضه ذهب إليه مرة بعد مرة وجالس الناس وقرأ حتى جعله ملكة عنده. نعم. فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامه فيها. نعم. وكابد من طوارق طريقه حسنا وقبيحا. نعم. ولاقى من وجوهه المعترضة جهما وصبيحا. الجهم المتجهم يعني وصبيحا المبتسم. نعم. وعانى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحا. حتى عقله هذا المقصود عقله هنا وعانى من راكبته دابته. ودابة المرء في خلد العلوم ما هي؟ ما هي دابتك في العلوم التي تمشي بك فتكل وتقوى وتنشر؟ نعم. فإن شئت ولا فهم يوجد مضج. نعم تفضل. نعم. فإن شئت ألفيته لتعب السير طريحا أو لما حالف من العناء طريحا. نعم. أو لمحاربة العوارض الصادة جريحا. فلا عيش هنيئا ولا موت مريحا. واضح. هذا شكوى. إيش اللي شافه مسكين من هذا العالم. نعم. وجملة الأمر في التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل. أيوة. المشكلة هو أن المرأة قد تأتيه المعلومة وقد تأتيه القاعدة فيفهمها، لكن كيف الموضوع ليس هذا ولا هذا. بعض العلمي بل قد يكون هو أقل. تأتي لك القاعدة العلمية فتفهمها، هذا هو الذي يبحث عنه الناس. في الحقيقة هذا بعض العلم بل أقله. المطلوب هو معرفة دليلها وكيف جاءت. حين تعرف أصل الشيء فأنت قد ملكت علمه أصله، فقد ملكته. أما بمجرد أن يكون الشيء عندك حاضر واضح وبين ولا تعرف كيف تأصل ولا كيف نشأ، ما هو دليله؟ هذه مشقة. هذا علم الناس الآن يتكلمون عن هذه النهايات وكيف هي ويحفظونها ولا يعرفون كيف نشأت، وبهذا لا تكون لعقولهم دربة. لا تدرب عقولهم. العقل يتدرب لا بإدراك الشيء ولكن بمعرفة تكونه، كيف تكون. وهذا الذي كان من مهمات قراءة كتب الأوائل وبها يتميزون. لما نسمع أن الربيع المرادي قرأ الرسالة أكثر من 100 مرة أو أكثر أو أقل، فهو لا يريد أن الرسالة. الآن نجلس 4-5 دروس ممكن نشرح ما فيها من أمور، ويدرك الطالب الصغير يا طالب المبتدئ تعرفه ما فيها، لكن أي لماذا يقرأها؟ من أين جاءت؟ كيف جاءت؟ ولذلك الأستاذ شاكر كتابه أباطيل وأسمار وبين هذا كذلك في رسالة لعله في نمط صعب ونمط مخيف، يتكلم عن كي ما هو المنهج العلمي، وقال بأن المنهج العلمي وهذه من فوائد الغزيرة له لا بد من تناول المادة، وتحدث عما قبل المنهج ما أريد أن أقف عندها وهي مهمة، ولكن أنت تعرف العالم مما يقرره لأن وبما وكيف نشأ. إن علمت كيف نشأ علمت أن الرجل هذا لما قرأ 1000 كتاب، لما قرأ شعر الجاهليين، لما قرأ أدبهم وخطبهم، ثم غاص فيها غوص المدقق الباحث التعب حتى أدرك سرها. كيف هذه اللغة؟ كيف جمع المتماثلات؟ وكيف فرق بين المفترقة؟ بماذا تميز هذا؟ كيف العرب يكتبون هذا الكلام؟ هذا هو الذي ينتج العلوم. الآن القراءة كلها تتحدث عن ماذا نتحدث كما قلنا عن الجواهر البينة التي يعرفها الناس. الغوص الداخل هذا ضعيف. ومن أعظم الغوص في العلوم أو القواعد أو العلوم كل العلوم الغوص أن تعرف كيف تكونت، ما الذي أنشأها. حين تعرف من شاء تعرف مقدار علم العلماء السابقين. يعني هذا الإمام الشافعي يقول عن الأصمعي: أخذت شعر الهذليين عن فتى في مكة اسمه محمد إدريس الشافعي. أصلا الشافعي رحمه الله كان أمره أمر الأدب والشعر، فجمع الشعر وتلذذ فيه ثم بعد ذلك أنتج هذه الرسالة. قرأ القرآن القراءة العلمية الواعية وقرأ الكلام، علم الكلام كان بصيرا به الشافعي لكن لم يتعاطى، لكن كان بصيرا به. وهكذا فإذا أنت مطلوب منك أن تعرف كيفية إنشاء الجملة العلمية، كيف نشأت في نفسي هذا العالم. وإن ما أدركت هذا تبقى واقفا على الظواهر عند الساحل يا مسكين. نعم. وجملة العقل في التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل. إذن هما نوران، نور القابل ونور الفاعل كما يسميه المناطق. واضح؟ لابد من نورين، لابد من نور البصر أن تكون مبصرة، ولابد من نور الخارج. إذا لم يكن هذان النوران معك أو أحدهما مفقود فأنت لن تستطيع المشي، لن تستطيع أن تبصر شيئا. فلا بد أولا أن يكون بصرك صحيحا، ولا بد أن يجد معك النور الخارج. واضح الكلام؟ واضح هذه؟ نعم. لابد من عقل، هذا لابد يكون نظيف، لابد يكون العقل. بس هنا نقطة اسمحوا لي، العقل عندنا عند أهل السنة كما يقول الحافظ المحاسبي له كتاب في هذا الباب، وكما يقوله الشافعي ويقوله أحمد وهو اختيار الحسن الأشعري، أن العقل عندنا ملكة عند أهل السنة، ملك. وبمعنى ملك ماذا؟ هو فقط قوة لتلقي الشيء، التلقي لا ينتج، العقل لا ينتج، العقل ليس مادة الإنتاج. وهذا خلاف طبعا مذهب المعتزلة وخلاف الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بأن، وحتى يقول العقل الكلي، نظرية الفيض الأفلاطونية تقول بأن العقل هو الذي ينتج العلوم، العقل هو الذي ينتج. ويقول من أين طب جاءت العلوم من العقل؟ قال عن طريق الفيض من العقل الكلي. العقل الكلي مقصود عندهم الله، عندهم عباراتهم وهي عبارات جاهلة. فالعقل الكلي فاض على العقول بالعلوم، فالعلوم تنتج. طب كيف تنتج في حياتنا؟ يقولون بأن العلم تذكر والجهل نسيان. يعني أنت لما تأتيك المعلومة فتذكر ما أخذته من خلال صدمة النسيان التي حدثت لديك عند تلقي العقل الجزئي وهو أنت من العقل الكلي. هكذا يقولون. كل هذا باطل، العقل لا ينتج. في سورة البقرة دلنا على أن العلم تلقي في قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء، فدل على أن الإنسان كما قال في سورة النحل: أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وهكذا آدم خرج إلى الوجود لا يعلم شيئا، الله أعطاه العلم فاض عليه، فهذا هو العلم. وهذه قضية تربوية يعني العلماء أخذوها في أبوابها المهمة. القصد من ذلك بأن لما نقول عقل نظيف، إيش معنى عقل نظيف؟ مش عقل والله أنت، هذا يعني عقل قارئ، يعني عقل متلقي، يعني عقل عالم قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ وحتى أنتج علما سليما سديدا. فهذا العقل العلم الحقيقي يكون نظيف، فيأتيه نور الهداية والقرآن فيعملها، يحلل هذا القادم إليه من النور الإله. نعم. فإذا قال مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل، إذا فقد الدليل وفقد العقل، هذا هذا هذا هذا هو الموت، هذا هو الموت، وهو أن يكون فاقدا للهداية الربانية وفاقدا للعقل السديد. نعم شيخ. وقلب بصدمات الإضراف عديد، هذا اللي هو الهوى، هذا هو نعم الجاهل ثم جاء الهوى، والله يستر. نعم. فيمشي على غير سبيل وينتمي إلى غير قبيل، إلى أن من الرب الكريم البر الرحيم الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، فبعثت له أرواح تلك الجسوم وظهرت هذا وبدأ يبين أنه في من إلهي، وهذا الحديث ليس عيبا، يتحدث المرء عن العطاء الإلهي ترهيبا، وهذه طريقة الصحابة لما علي رضي الله عنه يقول خذوا مني قبل أن تفقدوني، خذوا مني، يقف لهم يقول خذوا مني قبل أن تفقدوني، إن لها إنها هنا لعلمة. هو ليس متأدب بأدب القرآن في عدم التزكية وذكر أنفسكم، لا، لكن عندما يجهل الناس رجل لابد أن يبين نفسه. يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض، وهناك أسباب متعددة لماذا يضطر المرء يقول أنا هنا، أنا أفهمها، هذه لي، هذه أنا صاحبها، أنا جذيلها المحكك، كما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما طلب الخلافة، أنا جذيلها المحكك، أنا رجلها. فيجوز للرجل أن يفعل ذلك في أسباب، في أوقات متعددة، أهمها وعندما لا يعرف الناس من هو ويرى الجهل في هذا الباب الذي عنده، يقول اقدموا علي أنا، استعلموا مني، خذوا مني، كما قال مؤمن آل فرعون إيش قال؟ يا قوم اتبعون، هذه مهمة، هذا ما قال اتبعوا الحق، قال اتبعون، الحق صار رجل اتبعون، هذه مهمة. سليمان قال قبل أن يأتوني، قبل أن يأتوني يأتوني، فالقضية ليست كما يزعم العلمانيون أو بعض المشايخ المتأثرين بهم أو الجهل الذين يعرفون دين الله أنهم يجعلون الحق مطلقا كأنه ماشي، لا، ومع وجود موسى قال اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، اتبعوني، جعل الحق مربوطا فيه في شخصي، هذه ليست تزكية مذمومة، هذا المرء يضطر لأسباب كثيرة يقول الناس اتبعوني، أنا خذوا مني، أنا الذي أعرفكم الحق، أنا الذي عندي الحق، لكن هذه كلمة لابد أن يكون قد سبقا ثقة بالله، ثقة بما هو عليه، استخارة لربنا، وتطلع له شمس العلوم بنور يكون يتمنى الناس فقط خذوا مني، اقبلوا هذه النصيحة، اتبعوني، وهذا مهم. فإذا حديث المرء عن النعم الإلهية لأسباب متعددة هذا ليس من المذموم، وهو أن يتحدث عن نفسه أن الله أحيى هذا العقل الميت بأن قذف فيه روح العلم وصار من العلماء فيه، يتحدث عن نفسه، ليس من المذموم كما قلت، لأنه من طرق مرغبات الناس في هذا. نعم. فبعثت له أرواح تلك الجسوم وظهرت حقائق تلك الرسوم وبدت مسميات تلك الوسوم، فلاح في أكنافها الحق واستبان. شفت، انتبهوا، هذا يتحدث بتلذذ، ها شوف العبارة كأنها، لأن صارت حتى العبارة صارت ماذا؟ صار فيها السهولة والجمال، خلاف ما كنا نقصد. هذا عليك أن تتذوق الكلام، الكلام ذوق، ميزان، هذا كيف يتحدث هنا، كيف يتحدث هنا، وهكذا كالعاشق إذا سمع صوت يعني جالس هو متضايق وجالس، فيسمع صوت عشيقته فترى يرتاح ويبدأ يضحك وكذا، هكذا الكلام، هكذا الكلام هو إبان عما في نفس المتكلم، وكلما تعلمت القراءة كلما فهمت الناس، تفهمت الناس، تعرفه مش بجلسة واحدة. الله يا إخوة شهد الله، هذه نصيحة، أن ما رأيت في حياتي أعجب ممن يخدع بالكذاب، هذا دليل على أنك أنت ضعيف، المشكلة ليست في الكذاب أنه يخدعك، المشكلة ليست في المخادع كيف ضحك عليك، المشكلة فيك أنت، لا تعرف الناس، لا تعرف الكلام كيف يركب، كيف يبنى، كيف يقال. أنا أتكلم حتى على عمي لا تظنون أن العامي بعيد عن هذا، هو كذلك أسير لكلماته، العامي أسير لكلماته، الناس يعرفون هذا. نعم تفضل شيخ. فلاح في أكنافها الحق واستبان، وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان وبان، وقويت النفس الضعيفة وشجع القلب الجبان، وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان. هذه زائدة، هل القافية لها دور في المعاني؟ القافية بلا شك، فإن المرء لو أراد أن يكتب عن جمال لابد أن يطلق فيها النفس ويتلذذ بحرف النون، حين هذا علم آخر، لكنه له حديث في البلاغة وحديث الشعر، أن حديث أن وأقرأ نمط صعب ونمط مخيف، حين يشرح الشيخ شاكر، تعرفون كتاب نمط صعب ونمط مخيف؟ هذا للشيخ شاكر، مهم جدا هذا. اسمه نمط صعب ونمط مخيف، وشرح فيها القصيدة المنسوبة للشماخ، وبين فيها أنها ليست للشماخ ولكن لابن أختي، ابن أخت الشماخ، لآسف لابن أخت أبا تشرى، ليست لأبا تشرى كما ذكر أبو تمام في العماسة، لكن لابن أختي أبا تشرى. نعم. فيقول أن البحور تحدد المعنى، الناس يختارون البحر الذي يلائم المعنى. هذا باب هذه الفقرة الأخيرة شيخنا ممكن تدل على أنه كان خايف من بيان ما في صدره. لا أنا أتكلم عن النون هذه الجميلة التي ذهبها في أول الكلام غير موجودة، فالآن بدأ يستخدمها كأنه يمضغ البان. نعم. حتى الجملة أقراش. فأورد من أحاديثه الصحاح الحسان وفوائده الغريبة البرهان وبدائعه الباهرة للأذهان ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل. يكفي لهنا الحقيقة، هذه لا أريد أن يفوتنا رفع العلامات على هذا الكلام ومعانيه، والوقت قد أخذنا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أنتم إلى أي وقت مستعدين تبقوا في الدرس؟ لأن الناس عندهم أشغال وناس عطل على الأشغال، يعني مثلا لو بقينا إلى الثامن إلى الربع جيد في الدرس، في الدرس وبعد ذلك من يقوم، من يريد أن يقوم؟ الربع جيد؟ ربع ولا إلا؟ جيد ثمانية الربع موافقين؟ يعني الدرس لا يزيد إلى عن ثمانية الربع، وما بعد ذلك من يجلس من يذهب حر. تفضل شيخ. ذكرت وإن كان إذا خرج ناس لا أجيب على الأسئلة العلمية المتعلقة بالكتاب. نعم. شيخ ذكرت الصحابي عند محمد الله 30 ملك اختصموا في الحمد. كيف؟ نعم كذا وكذا ملك ذكر 32 ملك، 32 ملك، 32 ملك. نعم يتبادروا ولي عملها العبادات ليست توقيفية. أنا كانت في ذهني ولكن ما أردت أن أقف عندها. نعم العبادات، العبادات توقيفية، ولكن هذه العبادات اجتهادات الناس فيها. مثال، أليست الأربطة بناء الرباط هو عمل تعبدي من الأعمال العظيمة؟ أن يبدع في الرباط كيف هو، هذا عمل إنتاج إنساني، وكلما أبدع فيه كان خيرا، كلما أبدع في بنائه ليصد الأعداء أو ليعمل فائدة لهجوم الأعداء، لأن هذا فائدة الرباط، فكلما حدث فيه حدثا حسنا كان له الأجر الحسن. فلذلك أنا أردت في هذا النقطة أن أبين، لو أخذت مجموع كلامي وفي ذهني، أنا أردت أن أبين بأن الحمد ميدان سباق، وهذا ذكرت الأدلة حتى نتوقف عليها، وهذا دل على أن الحمد المرء يحمد الله بما شاء، يقف بعد وقوفه من الركوع، والنبي كان يطيل، هذا من مواطن الإطالة التي ضيعها الأئمة في هذا الزمان، وهو إطالة الصلاة بعد القيام، بعد الركوع يقف ويحمد، فيحمد ما يشاء، والناس يحمدون لهم محامد كثيرة، فلو تفنن فيها لحسن، لكان حسنا على أن يكون عالما لما يقول، إيش جاء اللي طلع كلام يعني هذا، فهذا دل على الجواز، هذا دل على الجواز بأن القيام يكثر فيه الحمد، ولكن أفراد الحمد هذه يتسابق فيها العباد. نعم. أي الجملة حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار. أي مشينا عليها إحنا؟ يعني شو اسمه؟ مقصودنا الإجبار حتى ظهر محض الإجبار، المقصود فيه الفرد الإلهي. المقصود فيه الفرد الإلهي. واضح؟ نعم تفضلوا. ما انت الى يكون بعضهم اتهم الامام الشاطبي انه يعني في اخر فقره في قراءه الشيخ انه كان يخاف على الباءت ما في صدره لانه جاء بشيء جديد لانه استنبط من الله، فقال انه تجرأ وكتب. في الحقيقه هذا الكلام من لا يعرف الموافقات. الحقيقه الموافقات ليس فيه شيء يصادم العصر، ما في، وإنما جرى مجرى العلماء، وهذه تحتاج إلى نقطة، لماذا يكتب العلماء الكتب؟ نقطة مهمة، لماذا يكتب العلماء الكتب؟ تحصر مقاصد العلماء في أمرين، تحصر مقاصد العلماء في أمرين، الأمر الأول أن يجري مجرى العلماء، يريد أن يدخل في زمرة العلماء فيكتب الكتب ليقول أنا منهم، هذه رسالة الدكتوراه تبعي حتى أدخل في العلماء فيكتب فيها، وهذا هو الأكثر في المصنفات، هذا هو الأكثر أن العلماء يكتبون، وهذا ليس مما يذم، بل هو يريد أن يقول أنا عندي هذا الفن، فإن الناس يقرؤونه ويعرفون مرتبته فيدخل في زمرتين. إذا المقصد أول هو الدخول في زمرة العلماء، يكتب ليدخل في زمرتهم. المقصد الثاني وهو الإجابة عن النوازل، الإجابة عن النوازل والحوادث والمسائل التي تقع فيجيبها، وهذه تغلب الأولى، تغلب على كتب ابن القيم الأولى، المقصد الأول يغلب أنه يريد أن يقول هذا عندي استفيدوا خذوه، طيب ولك لا تجد كتبه تناقش وتصدم الآخر، ليس في هذا الشيء. الصنف الثاني ابن تيمية، كتبه أغلبها هي مشاكل، يأخذ الكتب ليرد عليها ليبين ليحارب، وهذه أغلب كتبه، إما رسائل وجدت إليه، رسائل تدمرية الواسطية، كلها رسائل وجهت إليه. دار تعارض العقل والنقل هو رد على أساس تقديس للرازي، أرسلوا إليه كتاب الرافضي فرد عليه في كتابه منهاج أهل السنة في منهاج، فهذا كتبه يغلب علينا. فإذا مقاصد الكتب لكل أمرين، الشاطبي لا يحارب في كتابه، وإن كان يريد أن يقول هذه أشياء جديدة، والحق أن عصره وعصر شيوخه كان فيها المحاولات الجليلة لحصر العلوم على طريقة القواعد، يعني القراء في كتبه سواء الفروق أو غيره إنما يريد أن ينشئ علوم الأصول على طريق القواعد، ولك وجرى هذا المجرى في كتابه الموافقات ولا يحارب الموافقات لا يحاربه فيها غيره، ولكن يبين ويناقش ولا يخرج عن كلام العلماء، لا يخرج عن كلامهم أبدا ولا عن مقرراتهم. هل أخفى ما أخذه من ابن تيمية؟ لا لا، في الحقيقة في الحقيقة أنا أستبعد، لا في الحقيقة الذي مثلا بعض ال بعض ال بعض المحققين للشاطبي نصح بأن يدخل في هامش الكتاب المقارنة بينه وبين ابن القيم ابن تيمية. في الحقيقة لا يوجد أي أثر فيما علمت وقرأت الكتاب مرات وما أعرفه من كتب ابن تيمية. أنا كتبت قرأت المجموعة مرات، مجموعة الفتاوى مرات، وأعرف شيخ الإسلام، أعرف عبارته لو وضعت بين 100 عبارة أعرف أنها ابن تيمية. وأنا أجزم لكم أن الموافقات ليس فيه أي أثر لا لابن القيم ولا لابن تيمية، ليس فيه أي أثر أبدا. نعم، بل هو قارئ لكتب الأقدمين. ذكرت لكم الرسالة، سنجد أن إذا قد أحضر المستصفى وبينكم بعض المواطن، فهو المستصفى بين يديه ويصيغه على كأنه يشرحه بطريقة ذكية عالمة واعية. وهذا ليس من إنتاج المنتج، هذا ليس من إنتاج المنتج، لا، بل هذا إبداع جديد فيه جدة، وهذا يبنى بعضها على بعض. نعم. تفضل. قيموا هذول وقفوا. حتى تحدث أمور أخرى. الشيخ ما في شيء للأولاد في العطلة دورات شرعية. إيش؟ لا تعلمون؟ يعني على المدرسة قريبة البنات الأولاد حتى ما يظلوا عندنا.